يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن وتعلم اللغة الفصيحة ورعها بطريف أسلوب وحسن بيان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس 21 من دروس اللغة العربية في أكاديمية زاد العلمية في الفصل الرابع. درسنا سيكون اليوم عن جوازم الفعل المضارع. الفعل المضارع يكون مبنيا ويكون معربا كما ذكرنا سابقا. يكون مبنيا إذا اتصلت به نون التوكيد اتصالا مباشرا أو اتصلت به نون الإناث، ويكون معربا فيما عدا ذلك. فإذا كان معربا فإما أن يكون مرفوعا وذلك إذا لم يسبقه ناصب أو جازم، ويكون منصوبا إذا سبق بناصب، ويكون مجزوما إذا سبق بجازم. فأما حديث الرفع وحديث النصب فقد سبق في الدروس السابقة، واليوم سنتكلم عن الجزم. وذلك أن الفعل المضارع إذا سبق بما يجزمه بأداة جزم تجزمه فإنه يكون مجزوما، وذلك الجزم يكون علامته تكون علامته إما السكون أو حذف حرف العلة أو حذف النون كما سيأتي. إذن إذا سبق الفعل المضارع بأداة جزم من الجوازم التي سنتحدث عنها ونفصل فيها، إذا سبق بأداة جزم فإنه يكون مجزوما، كما أنه إذا سبق بأداة نصب يكون منصوبا، فكذلك إذا سبق بأداة جزم فإنه يكون مجزوما. تعالوا معنا إلى اللوحة التعليمية لنقف على أدوات الجزم. إذن يجزم المضارع إذا سبق بأداة جزم وذلك في موضعين: إذا وقع بعد أداة جزم تجزم فعلا واحدا، إذا وقع بعد أداة جزم تجزم فعلا واحدا، وهي هذه الأدوات لم ولما ولام الأمر ولا الناهية كما سيأتي معنا. وإذا وقع بعد أداة جزم تجزم فعلين مضارعين، تجزم فعلين، هناك أدوات تجزم فعلا واحدا وهناك أدوات تجزم فعلين، تجزم فعلين كما في باب الشرط. إذن نحن أمام نوعين من الجوازم: جوازم تجزم فعلا واحدا، وجوازم تجزم فعلين، وجوازم تجزم فعلين. درسنا اليوم بإذن الله سيكون عن الجوازم التي تجزم فعلا واحدا، الجوازم التي تجزم فعلا واحدا. هذه الجوازم هي لم ولما ولام الأمر ولا الناهية. سنقف مع هذه الجوازم، مع كل جازم من هذه الجوازم، ثم نضرب لذلك أمثلة. الجوازم كما تشاهدون لم ولما ولام الأمر ولا الناهية. لم تقول مثلا: لم يكتب خالد، لم يجلس زيد، لم يجلس، لم يكتب، لم يذهب. فهذه لم تجزم الفعل المضارع، تجزم الفعل المضارع. ولم هذه، لم هذه حرف، هي حرف لكنها تفيد النفي وتجزم الفعل المضارع، عملها الجزم، معناها النفي وعملها الجزم. وأيضا تقلب زمن المضارع من الحال أو الاستقبال إلى، تقلبه إلى الماضي، يصبح تصبح دلالته على الماضي. كيف؟ يعني حينما أقول لم يكتب محمد، أنا أتحدث عن أي زمن؟ لما أقول لم يكتب خالد، لم يكتب زيد، عن أي زمن؟ عن أتكلم عن الماضي، لا أتكلم عن الحاضر أو المستقبل، لا أتكلم عن الحالة أو الاستقبال. فإذا لم تنفي يعني نفي، تفيد النفي، يعني لم يحصل هذا الأمر، لم تحصل الكتابة. وتفيد أيضا أنها تقلب زمن المضارع، المضارع لما أقول يكتب يعني الآن أو بعد الآن، لكن لما أقول لم يكتب فإن زمن المضارع تحول إلى الدلالة على المضي، على الماضي. لم يكتب أنا أتحدث عن الماضي، ولا أتحدث عن الحال، ولا أتحدث عن المستقبل. فإذا لم تنفي تفيد النفي، وأيضا تقلب الزمن من الحال أو الاستقبال إلى المضي، وتجزم عملها الجزم، فيكون الفعل المضارع بعدها مجزوما، الفعل المضارع بعدها مجزوما. قال الله عز وجل ومن لم يطعمه فإنه مني، ومن لم يطعمه فإنه مني. هنا أين الفعل المضارع؟ الفعل المضارع يطعم، يطعم. فهنا الفعل المضارع يطعم وسبق بلم التي تفيد النفي وتجزم الفعل المضارع. فإذا جئنا نعرب الفعل نقول فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون، وعلامة جزمه السكون. قوله تعالى فإن لم يصبها وابل فطل، فإن لم يصبها، فإذا هنا الفعل يصيب، أصله يصيب، يصيب. فلما دخلت لم أصبح الفعل هنا مجزوما، لم يصي، لم يصبها، أصله يصيب، يصيب قبل الجزم يصيب. فلما دخلت لم، فلما دخلت لم جزم الفعل المضارع وصار مجزوما وعلامة جزمه السكون. طيب أين الياء؟ أين الياء حينما نقول فإن لم يصبها أصلها يصيب؟ الياء حذفت لأنه التقى ساكنان، الياء ساكنة والباء بعد دخول لم أصبحت ساكنة، فالتقى ساكنان فحذفت الياء لالتقاء الساكنين، فحذفت الياء لالتقاء الساكنين. طيب إذن الحرف الأول لم، ومنه أيضا قول الله عز وجل لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد. فهنا فعل مضارع جاء بعد لم فهو مجزوم ويفيد النفي، والنفي هنا أيضا نفي مستمر، نفي مستمر. فإذا لم تفيد النفي وتفيد أيضا قلب الزمن إلى المضي، وتجزم عملها الجزم، وعملها الجزم. الحرف الثاني هو لما، لما قال الله عز وجل أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. لما يخرج زيد من المسجد، لما، فهذه لما أيضا هي حرف يفيد النفي ويقلب الزمن ويجزم، ويجزم. طيب السؤال ما الفرق بين لم ولما؟ أهما يعني شيء واحد أم حرفان مختلفان؟ ما الفرق بينهما؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله بعد الفاصل. بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. أنيق المنظر، طيب المخبر، مجالسته أنفع مجالسة، ومؤانسته أمتع مؤانسة. إنه الكتاب، من خلاله نجالس العلماء والصالحين. قيل لابن المبارك: ألا تجلس معنا؟ قال: ما أجلس إلا مع الصحابة والتابعين، يعني قراءة سيرهم. وقد كان العلماء مشغوفين بالكتب شراء وقراءة. قال ابن الجوزي: ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابا لم أرى فكأني وقعت على كنز، ولو قلت إني طالعت 20,000 مجلد كان أكثر. وطالب العلم لا تخلو مكتبته من الكتب الأساسية في شتى العلوم، ففي التفسير مثلا تفسير السعدي وتفسير ابن كثير، وفي العقيدة كتاب التوحيد والطحاوية والواسطية مع بعض الشروح، وفي الحديث الكتب الستة مع أهم شروحها، وهكذا بقية العلوم. وقبل الشراء استشر أهل الخبرة ليدلوك على أهم الكتب وأفضل الطبعات، لا سيما ما حققه العلماء الثقات كالألباني وبكر أبي زيد. احرص على التنويع في شراء الكتب، ولا تقتصر على فن واحد أو فنين، واعتني بكتب النوازل الفقهية والعقدية، ولا تبخل بإعارة الكتاب، وحافظ عليه إن استعرته، ولا تستكثر ما تنفقه في شراء الكتب. وصدق من قال: تلك النفائس لو تباع بوزنها ذهبا لكان البائع المغبونا. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. توقفنا قبل الفاصل أيها الإخوة عند الحديث عن لما، وقلنا إنها تشبه لم، ولكن ثمة فرق بين لم ولما، ثمة فرق بين لم ولما. لم كما ذكرنا هي تفيد النفي وتجزم، وأيضا تفيد القلب. لما تشترك مع لم في أربعة أمور. الأمر الأول أن كلاهما حرف، فهما حرفان. الأمر الثاني أنهما مختصان بالدخول على الفعل المضارع، أيضا الاختصاص بالدخول على الفعل المضارع، يعني لا يدخلان على الماضي، لا يدخلان على الماضي. ما تقول لم ذهب ولم جاء، ها؟ وانتبهوا، لا يعني يأتيكم أحد ويقول إن لم تدخل على الماضي، فهي لا تدخل على الماضي مطلقا. وكذلك لما أيضا لا تدخل على الماضي، إنما تدخل على المضارع. وكذلك أيضا تفيد النفي، تفيد النفي. لم ولما كلتاهما يفيدان النفي، وكذلك أيضا كلاهما يعني يجزم الفعل المضارع إلى آخره. إذن هنا يشتركان في أمور، لكن ما الفروق بينهما؟ الفرق بينهما أن لما المنفي مستمر الانتفاء، يعني ينتفي هذا الشيء إلى زمن التكلم، إلى زمن الحال. يعني لما أقول لما يخرج زيد من المسجد، يعني إلى الآن ما خرج، الأمر مستمر إلى الآن، إلى الآن لم يخرج. بعد ذلك، بعد هذا الزمن لا يدخل في لما، يعني ليس مستمرا الاستمرار الكامل. وكذلك أيضا ليس منقطعا قبل هذا الزمن. بمعنى لو أقول، حينما نقول مثلا لم يذهب محمد، لم يذهب محمد، يمكن أن يكون محمد إلى الآن لم يذهب، ويمكن أن أقول لم يذهب محمد ثم ذهب، يعني يجوز لي أن أقول لم يذهب محمد صباحا ثم ذهب بعد الظهر، لكن ما يصلح أن أقول لما يذهب محمد ثم ذهب. فهذا فرق بين لم ولما. يعني ما يصح أن أقول لما يذهب محمد ثم ذهب، لأنه لما تفيد الاستمرار إلى زمن التكلم، إلى زمن الحال. أما لم، فيصح أن أنفي ذلك ثم أثبت قبل زمن التكلم. فأقول لما لم يذهب صباحا ثم ذهب بعد الظهر، ثم ذهب بعد الظهر، ونحن الآن بعد العصر مثلا، وهكذا. ولذلك لم أكثر استعمالا وشيوعا، لأنها ربما تستعمل لما يدل على النفي المستمر غير المنقطع حتى قبل زمن التكلم وفي زمن التكلم وبعد زمن التكلم. يعني لما نقول قال الله عز وجل لم يلد ولم يولد، هنا مستمر تماما في كل الأحوال، سابقا والآن ولاحقا. فما يصلح هنا لما، ما يصلح هنا لما. ويعني ما أشبه ذلك أيضا، إذن لم تفيد النفي مطلقا، أما لما فهي تفيد نفيا مستمرا إلى وقت الحال، إلى وقت الحال. طيب أيضا هذا فارق الأول. فارق الثاني أن هذا المنفي بلما فيه توقع لحدوثه، يعني يشير المتكلم إلى أنه بعد الآن، بعد هذا الزمن يمكن أن يحدث، يتوقع حدوث هذا الأمر الذي نفيناه. يعني لما أقول لما يخرج زيد من المسجد، يعني متوقع أن يخرج بعد قليل، فيه توقع. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان، ولما يدخل الإيمان. هنا نفي إلى هذا الوقت، لما يدخل لم يدخل الإيمان، لكنه متوقع أن يدخل إن شاء الله. وكذلك أيضا بل لما يذوق عذاب، بل لما يذوق عذاب. فهنا إلى الآن لم يذوق، لكنه متوقع أن يذوق، وسيذوقون العذاب، وسيذوقون العذاب. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم إلى آخره. إذن لما قد تفيد حدوث أو توقع حدوث الفعل المنفي بعد زمن التكلم، بعد أن تكلمت يتوقع أن يحدث هذا الفعل المنفي الذي نفيناه من الأول إلى هذا الزمن، إلى زمن التكلم. بعد هذا الزمن متوقع أن يحدث هذا الأمر الذي نفيناه. لما يخرج زيد من المسجد، يعني هو إلى الآن لم يخرج، لكنه متوقع أن يخرج بعد قليل، متوقع أن يخرج بعد قليل. هذا الفارق الثاني. الفارق الثالث بين لم ولما أنه الفعل المضارع بعد لم لا يحذف، لكن بعد لما قد يحذف. كيف؟ لما يسألني سائل يقول لي هل دخلت المدينة، فأقول له قاربتها ولما وأسكت وأحذف الفعل المضارع اللي بعدها. يعني التقدير قاربتها ولما أدخلها، ولما أدخلها، ويتوقع أن أدخلها قريبا. فيجوز حذف الفعل بعد لما، لكن لا يجوز حذفه بعد لم، بعد لم ما يجوز حذفه بعد لم. أما بعد لما فيجوز حذفه إذا دل عليه الدليل. الفارق الرابع أن لم الأولى هذه يمكن أن يسبقها شرط، أداة شرط، إن لم تكتب، إن لم تفعل، إن، يعني يسبقها شرط. أما لما فلا يسبقها الشرط. ما تقول إن لما تفعل، ما يسبقها شرط، ما يأتي قبلها إن الشرطية أو أي شرط آخر. فإذا الفرق أيضا الرابع أنه لم يسبق، ممكن أن يسبقها الشرط، أما لما فلا يسبقها الشرط، فلا يسبقها الشرط. هذه الفروق بين أداتين، بين حرفين متشابهين، بين حرفين متشابهين. هذه فروق دقيقة بين حرفين متشابهين، ولذلك يعني هذا له استعماله وذاك له استعماله. إذن هذه الأدوات هي التي تجزم فعلا واحدا، لما. ثم لام الأمر، يعني اللام التي تدل على الأمر، تدل على الطلب، تدل على الطلب. لأنه عندنا لام التعليل اللي ذكرناها في النصب، عندنا لام التعليل، عندنا لام العاقبة، وهكذا. لكن هنا لام الأمر، يعني اللام التي تدل على الأمر، فيفهم السامع من هذا الكلام الأمر والطلب. لتحكم بين الناس بالعدل، لتحكم بين الناس بالعدل. وأيضا قول الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته، لينفق ذو سعة من سعته. فهنا اللام لام الأمر، فيه أمر. ينفق فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون، لينفق، لينفق. وكذلك أيضا قول الله عز وجل في آية الدين وليكتب بينكم كاتب بالعدل، وليكتب، فهنا اللام لام الأمر، لام الأمر. ويكتب فعل مضارع، فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون، وعلامة جزمه السكون. إذن الحرف الثالث أو الأداة الثالثة من أدوات الجزم لام الأمر. إذن عندنا لم ولما ولام الأمر. الحرف الرابع وهو لا الناهية، نواصل الحديث إن شاء الله عن لا الناهية بعد الفاصل. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. القرآن الكريم هو أصل الأصول، فمن علم أحكامه ووفق للعمل بها فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، ونورت في قلبه الحكمة وصار إماما في الدين. وقد كان العلماء سلفا وخلفا يبدأون طلب العلم بحفظ القرآن. قال ابن عبد البر ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن ذلك شرط لازم على من أحب أن يكون عالما فقيها. وطالب العلم يحرص على فهم القرآن وتعلم معانيه. قال سعيد بن جبير من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى أو كالأعرابي. وبالتدبر يستنبط الدقائق والأحكام، ويستطيع تطبيق القرآن على الواقع بشكل صحيح، وبه يحصل الخشية والخشوع. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لذا ينبغي أن نهتم بمدارسة القرآن في المساجد والمدارس والدور المتخصصة في تحفيظ القرآن وتعليمه، وينبغي أن نستخدم التكنولوجيا الحديثة في تعلم القرآن وتعليمه من خلال الإنترنت والفضائيات. فاعلم يا طالب العلم أن القرآن الكريم هو رأس مالك وهو أربح التجارات. قال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. توقفنا قبل الفاصل أيها الإخوة عند الحرف الرابع من الحروف التي تجزم فعلا واحدا، تجزم الفعل المضارع، تجزم فعلا واحدا، وهذا الحرف هو لا الناهية. قبله ذكرنا لم، ثم لما، ثم لام الأمر، وفرقنا بين لم ولما، والآن لا الناهية. لماذا نقول لا الناهية ولا نقول لا فقط؟ لماذا لا نقول لا كما قلنا هنا لم؟ لماذا نقول هنا لا؟ لماذا لم نقل هنا لا وقلنا لا الناهية؟ طبعا لأنه لا هذه لا قد تأتي للنفي، قد تأتي للنفي. يعني حينما أقول مثلا زيد لا يكتب إلا ما يحفظ. لا يكتب هنا الفعل المضارع مجزوم؟ الجواب لا، ليس مجزوما، ليس مجزوما. لماذا؟ طيب سبق بلا، لا هذه نافية، النافية لا تجزم الفعل المضارع، تنبه لذلك. لا النافية التي تنفي تدل على النفي فقط، هذه لا يجزم الفعل المضارع بعدها، لا يجزم الفعل المضارع بعدها. وإنما التي تجزم هي ماذا؟ هي لا الناهية، لا الناهية، الناهية يعني التي تدل على النهي، تدل على النهي، يعني لا تفعل، لا تجلس، لا تكتب، لا تكتب، فهذا نهي. فإذا الأداة التي تجزم الفعل المضارع هي لا الناهية وليست لا النافية، وليست لا النافية. منه قوله عز وجل ولا تقربوا الفواحش، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هنا أين الفعل المضارع؟ الفعل المضارع تقربوا، سبق بماذا؟ سبق بلا، سبق بلا، وهذه اللا هي لا الناهية، لا الناهية، هنا نهي واضح صريح، لا تقربوا الفواحش، ولا تقربوا الفواحش. فالله عز وجل ينهى عن قربان الفواحش، أن نقرب الفواحش، ولا تقربوا الفواحش، ولا تقرب، فهو نهي واضح وصريح. فإذا الفعل المضارع تقربوا وسبق بلا الناهية فهو مجزوم. يبقى ما علامة جزمه؟ علامة جزمه سنذكرها بعد ذلك. طيب السؤال، هل في هذه الآية فعل مضارع مجزوم آخر؟ الجواب نعم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هنا نهي عن قتل النفس، نهي عن قتل النفس، ولا تقتلوا، فهنا فعل مضارع تقتلوا سبق بلا الناهية، سبق بلا الناهية، ولا الناهية هذه جازمة تجزم الفعل المضارع، فالفعل المضارع هنا مجزوم لأنه سبق بلا الناهية، سبق بلا الناهية، هذه لا وهذا الفعل المضارع بعدها جاء مجزوما. كذلك أيضا قول الله عز وجل ولا تخافي ولا تحزني، فهنا نهي أيضا، نهي أيضا عن الخوف والحزن، ولا تخافي ولا تحزني. الفعل المضارع تخافي، الفعل المضارع تخافي، وسبق بلا النافية، وسبق بلا النافية، فالفعل مجزوم لأنه سبق بلا الناهية. ما علامة جزمه؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله لاحقا. وهنا أيضا فعل آخر وهو ولا تحزني، ولا تحزني، فهنا تحزني فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف النون كما سيأتي. طيب إذن الأدوات التي تجزم فعلا واحدا، التي تجزم فعلا واحدا هي أربعة حروف، لم ولما ولام الأمر ولا النهي. هذه إذا وقعت قبل الفعل المضارع، قبل الفعل المضارع فإنها تجزمه، فإنها تجزمه، فيكون الفعل المضارع بعدها مجزوما. طيب ما علامة الجزم؟ علامة الجزم قد تكون سكون، ومثل مثلا حينما أقول لم يذهب، لم يكتب. طيب وقد تكون علامة الجزم حذف حرف العلة، كلا لما يقضي، يقضي ما أمره، لما يقضي، فهنا يقضي أصلها يقضي بالياء، ثم لما دخل حرف الجزم لما جزم الفعل المضارع وعلامة جزمه حذف حرف العلة، كلا لما يقضي. ومنها أيضا قول الشاعر لا تنهى عن خلق، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. لا تنهى، فهنا تنهى فعل مضارع مجزوم، علامة جزمه حذف حرف العلة، لأنه أصله تنهى، تنهى وسبق بأداة جزم وهي لا الناهية، لا تنهى، ففعل مضارع مجزوم وعلامة جزم حذف حرف العلة. وقد يكون علامة الجزم، وقد يكون علامة الجزم حذف النون، حذف النون. فتقول لا تكتبوا غير الحق، لا تكتبوا غير الحق. تكتبوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون، حذف النون. هذا باختصار علامات الجزم، وهي إن شاء الله عنوان الدرس القادم بإذن الله عز وجل. لكن نقف بعض الوقفات هنا. وقفنا في المثال الأول فإن لم يصبها، وقلنا إنه الأصل يصيب، يصيب قبل دخول الجازم، فلما دخلت لم الجازمة، لما دخلت لم الجازمة صار الفعل مجزوما وعلامة جزمه السكون، فالتقى ساكنان الياء، الياء يصيب، والباء التي سكنت لأنها سبقت بجازم صارت مجزومة بالسكون، فالتقى ساكنان فحذفت، فحذفت الياء. هنا أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله، ولما يعلم الله، لو جينا ليعلم هنا نقول إنه سبق هذا الفعل المضارع سبق بأداة الجزم لما. طيب ما كيف نعربه؟ نقول يعلم فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم مجزوم بلما، لما هي التي جزمت. طيب ما علامة الجزم؟ ما علامة الجزم؟ علامة الجزم السكون. طيب ما عندنا سكون، هل علامة الجزم الكسر؟ الكسر لا تكون علامة للجزم. طيب كيف؟ نقول علامة جزمه السكون، إذن هو ساكن. طيب في الأصل بعده لفظ الجلالة، لفظ الجلالة، الهمزة طبعا الهمزة همزة وصل لا تنطق في وصل الكلام، فلما يعلم الله، فجاء لما سقطت الهمزة بعد الهمزة اللام، واللام ساكنة، واللام ساكنة، فإذا يعلم فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون، واللام بعده ساكنة، فالتقى ساكنان، فالتقى ساكنان. ما الذي يعمل؟ حركت الميم بالكسر لالتقاء الساكنين، فحركت الميم بالكسر لماذا؟ لالتقاء الساكنين، لأنه ما عندنا، لا يمكن الجمع بين ساكنين، التقى ساكنان، والعرب لا تجمع بين ساكنين في الكلام، لا تجمع بين ساكنين في الكلام إلا في حالات استثنائية، لكن الأصل ألا يلتقي ساكنان. فهنا لما التقى ساكنان حرك الأول بالكسر، حرك الأول بالكسر، والساكن الأول هو الميم لأنه مجزوم، والساكن الثاني اللام في لفظ الجلالة، اللام في لفظ الجلالة. إذن هذه وقفات عندنا. ولا تخافي، ولا تحزني، ولا تقربوا الفواحش، ولا تقتلوا، فهذه أفعال مضارعة مجزومة سبقت بلا الناهية. طيب هل علامة الجزم فيها السكون أم علامة الجزم فيها حذف حرف العلة؟ الصحيح أنها مجزومة وعلامة جزمها حذف النون، حذف النون. إذن سيكون درسنا إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله عز وجل سيكون عن علامات الجزم، علامات جزم الفعل المضارع، كما أخذنا علامات الرفع وأخذنا علامات النصب، نأخذ بالتفصيل إن شاء الله مع ذكر نماذج عن علامات الجزم في الدرس القادم. إلى أن نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها. بطريف اسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.